فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أنت رب العالمين وإله الأولين والآخرين، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.